المال من الوحد الاختياري الذي يستطيع كفعه معه هو على كل حال يسمى جائر في هذا وعليهم واخذ على وعيد شديد وجوب الحذر. اما ما يتعلق بالقلوب وان قد يشتهي هذه اكثر قد يجامعها اكثر هذا ليس بيده بيد الله سبحانه وتعالى. كذلك النفقه التي قد لا يستطيع اتقانها لان هذه لها عيال وهذه ما لها عيال هذه عيالها اكثر كل شيء يقع بحسب كل امرأة بحسب لها وبحسب حاجتها. والثاني حديث أم سلمة أنه حديث أنس بن مسعود كان يقسم لثيب ثلاثة إذا نكحها على بكر على أخرى ويقسم للبكر إذا نكحها على أخرى سبعة هذا السنة. إذا تزوج بكرا على ثيب قسم لها سبعا ثم عدل ثم دام وإذا تزوج ثيب قسم لها ثلاثة ثم دام كما كان أم سلمة أنه لما تزوجها قسم لها ثلاثة قال ما شرك وهذا في نسيت قسم سبعه لك وان سبعه سبعه للانسان. هذا السنه اذا كان عنده زوجه ثم نكحه اخرى فان كانت منكوحه ذكرا قسم لها سبعا ثم دعا وان كانت هيبا قسم لها ثلاثا ثم دعا كما فعل ابو مسلم رضي الله عنه لانها ثيب. والحديث الخامس حديث سوده حديث عائشه من السوده سوده الله أراد أن يطلقها فقال يا رسول الله أمسكني وأبقني في قسمتك ويوم عائشة وصار لم يقسم عائشة يومها ويوم سوده. هل يدل على أن المرأة إذا تسلحت عن يومها فلا حرج أن يبقاها في عباده ولا يقسمها عنده اثنتين أو ثلاثة أو أربع. بعضهم قال أنا سامي يوم قسمتني وسيبقى في عباده لا بأس له أن يبقيها ولا يقسم لها شيء إلا رضيت لأن الحق له وفق الله جميعا. القسم عدم وجوبه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم القسم وجوب الليل والنهار الليل والنهار ليلة من أربعة ويوم أربعة ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولا حرصتم ليلة العدل كامل ليلة العدل كامل الواجب صلى الله عليك طلاقها من ابتلي بامرأة عقيم ويخشى أن يتزوج أخرى تلد له فيقسم التي ولدت لها أكثر من عقيم هل يطلقها؟ ولا يطلقها يخشى أن لا يسوي بينهم محبة لأم الأولاد. إذا شق عليه وخاف الطلاق هو محله ولو ما شق عليه الطلاق هو محله إذا رأى أن أصلها الطلاق ولو ما عنده زوج. هل من أجل العشرة بعض الأزواج إذا تزوج يعني حدد أم الأولاد إما أن تتنازلي عن ليلتك ونفقتك ولا يعني طلقت ما له لا. هل هذا من العشرة لا له لا له إذا طلبت نفسها مصبري ولا طلق عجب ما فيش إذا تخيرها إن شاء صبرت وإن شاء طلقت مثل مثل مثل مثل سودة لما صبر الصبر سمح لها يقسم لها يعني معها ولا يجعل والنفس كذلك إلا إذا سمحنا. يقول صلى الله عمي أننا شلون ذهب الله يجزاك خير أننا نشتري ذهب سبحان الله خير ونجي عنده وحنا نشتري بالجملة بمثال إيش ما ذهب أكثر ونعطيهم شيء هل يجزي يا شيخ؟ ذهب بالعملة الورقية يلزم يلزم لكن شيك شيك مصدق يعني إذا في رصيد 100% مصدق يعني شو مصدق يعني لا في رصيد 100% لكن لا ما في رصيد 100% هم مصدق رصيد لا ما في شوف لا صحيح ما في شوف لا ما في إن الرصيد موجود ما في يجزي يا شيخ نعم نعم لو جاز يعني غسل لها سبع يقسمهم على سبع سبع كلهم يعني زيادة على سبع سبع سبع نعم قسم لها سبع يقسمهم على سبع سبع طيب والبكر في سبع سبع هذا الحديث إن قسم لها ثلاثة كلهم يدور عليهم على ذلك كلهم وإن أعطاها سبع يمير يقسمهم على سبع تضيع الثلاثة هاي مع حياة ثم هي من ذكر فليس له أن يقسم سبع فقط نعم رجع تلبية السابق ولا أقول مقدم الوقت قطاع الدنيا اختلف واصل ورسل الحكم للواصل صلى يعني الزيادة هو أعلم بها. نعم إذا كان في أحباب ينصح يوجه إلى خير ينصح ويتوب إلى الله ويستسمح الزوجة ينصح إلا أسلح في محل الخطأ ومحل الزاد إلا من وفقه ينصح يوجه إلى خير وإذا سمحت عنه ولا يستسمحها ويقوها الحلم يتوب إلى الله جل وعلا. بالنسبة لما سمعها بالصلاة يتفطر على بس على أفتاح هذا سويه في بيتها. لا ما سبب النجاة. يعني ما يحط على أفتاح ولا تحط فوق رأسه. فوق رأسه. ما سبب النجاة. صلى عملك بعضهم يعني يشوه التعدي يعني مثلا في الناقد. لا في ناس تعب أو هنا شغل إن شاء الله يصح. الرسول الله جل وعلا فانكشف ما ضرب من ثلاث سنوات من الاثر امر بها امر ثم قال فان خفتم لا تعدلوا فواحد فالعود الواحد عند اخر. الزوجه الثانيه الى جهه الغيره التي تحصل من النساء والمصائب والمشاكل ترغيب ما ليس مشاكل اذا عدا ان شاء الله ما صار مشاكل يعني بكذب عليهم مثلا او بالخفيه الزوجه الثانيه والثالثه. لا لا لا لا الحمد لله يعدل بس اتق الله ويعدل واللي ما هذا هو الأفضل إذا استطاع على الله رضي الله عنه وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا الكحاب الهوى. نعم. قوله إنه ليس لك على لك هوى. يعني من تبقى فيه صحيح. يعني من تبقى فيه عنده. لكن هذا الأفضل الشرعي. نعم. اليوم الزوجة الجديدة في إلى زوجته الأولى يتفقد أولاده ما يسلم عليها وشوف ما يضح ما يعتبر هذا من الميت. لا والله عندي قول بعض الجوز لمن تزوج حديثا تفويت بعض الفرائض أو الصلاة في المنزل. كلام باطل كلام باطل كلام باطل. وعن عروة رضي الله عنه قال قالت عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكته عندنا وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه الحاكم. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهم. الحديث. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا يريد يوم عائشة فأذن له وزواده يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهوها خرج بها معه. متفق عليه. وعن عبد الله بن جمعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم من ضعفه جلد أجلد العبد. رواه البخاري. صلى الله وسلم على آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد هذه الحديث الأربعة كلها تعلق بالقسم والعشرة. الحديث الأول الدلالة على لا بأس أن يجعل الزوج لزوجاته وقتا خاصا يدور عليه النفيف غير القسم المشترك. لا بأس كأن يخصص العصر يدور عليهم أو بعد الظهر أو ساعة معينة من الضحى يتفقدوا أحوالهن من غير جماع يعني من سجس لا بأس به. ولو يخص وقتا للجماع كما تقدم من طاف على نساء برسل واحد كل هذا جائز لأن هذا في عدد ليس فيه حيث على أحد. ولهذا كان يطوف عليهن في بعد كل عصر يتفقد أحوالهن وينظر في مطالبهن وحاجاتهن ثم ينتهي إلى صاحبة الدواء. وفي هذا أن في مرضه الأخير عليه الصلاة والسلام جعل إقامته عند عائشة وكان يحب أن يكون عندها فرضي له سمح له زوج أزواجه بأن يكون عندها فبات في بيتها وفي مات عندها في الحصة التي سمح الزوجات لها بذلك. المقصود أن كانت مدة إقامتها في الأرض عندها رضي الله عنها لأنهن رأينه يود ذلك فسرع عليه لما يحب عليه الصلاة والسلام. وهكذا الحديث ذلك في السفر إلى رسول أقربين النساء فأن يغسلن خلال السهم وخرج منها معه. هذا هو السنة، إذا أحب أن تخرج واحدة تقع بينهن إلا يسر علينا فلا بأس، وإن سبح وإراد خروجهن جميعا فلا بأس، أما إذا أراد واحدة أو اثنتين فلا بد من أبوها إلا أن يرضينا يقولن لا بأس أن تخرج فلان الحق لهم، فإن لم يتسامحنا فالقرعة. إذا أراد سفر في سفر واحدة منهن أو اثنتين منهن نعم. كل هذا ملاحظة وحرص على العدل وبقاء المودة والمحبة. والحديث الرابع يقول صلى الله عليه وسلم لا تجد أحد امرأة في الجدلات، يعني إذا عذبها يعذبها تعذيب خفيف ما يسبب الوحشة والفرقة والاختلاف والبغضة، فليس من جنس العذاب. قد يعذب هذا المريض بسوء تصرفه لكن هنا يكون عذاب خفيف، ولهذا يقدم على الأدب الحجر والوعظ كما قال جل وعلا ولا تسحروا النجوم فيطوهن وهجرهن الله واضربوهن، الله هو اخر الطب مهما تيسر يعني توجيه وعظ الحجر بدلا من الادب هو اولى، فعند الضروره وعند الحاجه يكون ادب خفيف غير مبالغ. حرصوا على استقامتهم وترك النفوس. نعم. في غضب الله عز وجل من ناحية الزوجة يبدأ بالهجر أم يضرب يجري عصيان الله عز وجل؟ هذا غير مثل النفوس الأدب المعصية لله هو اللي حفظه، إذا رأى تأليبها من المعصية فلا بأس، لكن ما يكون تأليب خطير الأديب يرجع فيه النفوس. ليس الترتيب إذن؟ لا ما ترتيب للنشوز مسألة الذهاب في السفر بدون قرعة السنة هذه أنت والتي بعدها لا يصح إلا بالله ولا بالقرعة، ولو خرجت الواحدة مرتين بالقرعة ما فيها حيف لا أحد على أحد. قول عائشة رضي الله عنها يدلون كل مرة من غير مسجد يدلون غير الجماع، يعني أحيانا أنها يطف بجماع يجوز أنها نعم حد لا حد على نفسه طبعا النساء بغسل واحد صلى احيانا لا تعرف النساء ما ضرب المرأة ضربا ممرحا ليأثم به الرجل نعم نص عليه فضربوهن ضربا غير مرح خطبت الحج الحج لما خطب الناس الحج ما في الحج احسن لهم كذا قال مثل السنة هذه أحج بالمرأة الأولى والسنة إذا تراضى ما إذا تراضى ما ولا لابد من القرآن ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم من باب يعني الإحسان والمعروف لا لا لا لا يسلم ترجي من تشاء لكن من مكارم أخلاقه بعض المتنمين إلى أم الأولاد وإذا كان تستطيع الحج يلزم الحج فريضة ولو مع الأولاد هم لزمهم لا جل بالقرآن بعض المتنمين إلى أم الأولاد كل شيء يصنع عمل أقول لا أصنع في أحرق عليك المساواة بين أم الأولاد وبين الجميع هناك حكمة معينة القرآن سماه حكمة معينة أنه الأمر القرآن حكمة فيها قطع النساء عامة قطع شبه حتى في قسم الأراضي وقسم العبيد وقسم الإبل وقسم الغنم إلى الشحن ساكن بالرياض وتزوج واحدة في جدة هو يسافر إلى جدة أيام معدودة يعجل يجعل عندي خمس أيام وروح عندي خمس أيام عندي عشرة وعندي عشرة ما في الأيام طويلة ينقلها ينقلها للرياض إلا إذا سمح ما يجيها السنة إلا شهر شهر ما إذا سمح لا بأس أما العدل لا بد من العدل ثم ينقلها ولا يطلقها ولا تسمح إذا اضطرت السرعة على واحدة أكثر من مرة ولو فتسافر معها حظ حظ حظ حظ جلد الأب هذا ما العبد يعني أشد العبد جلد أشد إذا استحق ذلك وهي بالمعروف خفيف المرأة خفيف وهو مثل الأب هل يدل على جواز جلد الأب؟ نعم نعم نعم تعجب هذا الشيء أحسن الله لك هل على السيد قامت كل الحدود على العبد؟ ثم يقيمها ولا يسلمها الولي الأمر من أقامها فلا بأس الجلد القتل يا شيخ لا اعتد للنها محل نظر لكن ظاهر النصوص ان لها يقوم على امواله ظاهر النصوص حسن الله لما به يتحقق بماذا لما به بما يتحقق بالعرف عرف الناس الارض في البلد اللي عنده فيه نازل فيه الارض كل ما يتنازل فيه الناس من المختلف يكون بالعرف اذا كان عرفه منه 100 يصلي العشاء يصلي كان عرفه منه يسحر شوي يسحر شوي باب الخلع عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيد عليه من خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته فقالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقا رواه البخاري وفي رواية له وأمره بطلاقها ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان ذميما وأن امرأته قالت لولا مخافة الله إذا دخل علي لبسطت في وجهه ولأحمد من حديث سالم بن أبي حكمة وكان ذلك أول خلع في الإسلام. بالله التوفيق والسلام. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى به. اما بعد فهذه الاحاديث فيما يتعلق بالخلع. الخلع هو المفاداه بين المراه والزوج بان تعطيه بعض المال حتى يخلعها يقال لها خلع ويقال له مفاداه كما قال الله جل وعلا اطلق المرتان فيمساك القوم فتسلم به الاسلام ولا يحلف ان تاخذ نفسا الا ان يخاف الا يقف الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما في مسألة وفي مسألة فهذا هو الخلع. فإذا أبغضت زوجها لأسباب أكثر ذلك إما لسوء عشرته وإما لأسباب أخرى فلها المخالفة بأن تعطيه مالا حتى يطلقها سواء كان مالا الذي دفع إليها أو أقل أو أكثر. وبهذا أن امرأة ثابت بن قيس صحابي معه المشهور الذي سلها النبي الجنة رضي الله عنه اختلعت منه. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم حديقته كان قد اصدقها بستان فقالت نعم فقال له اقبل الحديقة وطلقها تطليقا رواه البخاري في الصحيح. هذا يدل على ان المرأة اذا صالح زوجها على ان ترد عليه الحديقة انه يطلقها وهل يجب عليه ذلك او يستحب على قولين العلماء احدهما انه يستحب ولا يكره بقى معها على هذا الحال لان بقى معها لا تحسب الفائده المطلوبه والقول الثاني يجب لان الرسول امره بطلاقها اذا بدلت المال وهذا قول اصح اذا ساءت العشره بينهما وطلبت الفراق وطلبت ان يطلقها فانه جرى على اذا دفعت اليه مهره وأبقى لقوله صلى الله عليه وسلم اقبل أو أصل الوجوب وطلقها أصل الوجوب بل أمره بطلاقها هو له مخالف الصحيح. ولأن العشرة مع سوء المودة العشرة لأن البقاء مع سوء العشرة مع بغض ما يحصل بذلك يحصل به الشر وطول التعب بينهما جميعا ففي رأيي أصح لهما جميعا. لا الله يرزقه خيرا منها ولا على الله يرزقها خيرا منها. والرسول قال أثر الدينار حقيقة دل على أنه لا وقدمها له وجب عليه الطلاق وليس له طلاق الأثر. اللفظ الآخر قال قبل حقيقة ولا تزد. وفي رواية أنه جعل عدتها حيرة بسبب بعض الليل لكن له شاهد أن ربيع بنت معوذ أن النبي جعل عدتها حيرة بعدما خلعها زوجها وأفتى بهذا عثمان رضي الله عنه احتجاج هذا الربيع والصواب أن عدتها حيرة كالأمة لأن المخالعه كالبيع والشراء لا أشبهة الأمة لكن عدتها حيرة. والجمهور على أن تعدى ثلاثة لقوله جل وعلا وما طلقات ربص بها مثل ما تقول هذه عظمه يعم المخلوعه وغيره. والصواب ان المخلوعه مستثنى لكن اذا اعتدت ثلاثه خروجا من ثلاثه هذا حسن من باب لا يليق فلا ما لا يليق. وكان هذا اول اخو في الاسلام النبي اسلم النبي حسن. فالمقصود ان هذه المقام التي هي زوجه ثابت ايش هي